بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نأخذ في هذا المقام ما تيسر من السنن والأحكام التي تتعلق بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. من هذه السنن وهذه الأحكام التي تتعلق بالعيدين أنه لربما وافق العيد يوم الجمعة، فهل يترتب حكم من الأحكام على هذا التوافق؟ إذا توافق الجمعة مع العيد فهل يترتب حكم على هذا التوافق أو لا يترتب ماذا حكم؟ بمعنى أنه إذا وافق العيد الجمعة، هل يجب على الإنسان أن يصلي العيد أولا ثم يصلي بعد ذلك الجمعة ماذا ثانيا؟ أقوال للعلماء، أقوال ثلاثة للعلماء. من قائل وهم الأكثر، من قائل وهم الأكثر أنه يجب عليه أن يصلي، أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة. وأما العيد فعلى الخلاف الذي فيها ما يتعلق هل هي سنة أو فرض كفاية أو فرض عين. جمهور العلماء وأكثر العلماء أنه إذا صلى العيد لا يترخص عن الجمعة، إذا صلى العيد لا يترخص عن الجمعة، بل يجب عليه أن يصلي الجمعة سواء صلى العيد أو لم يصلي ماذا العيد. هذا قول، القول الأول. القول الثاني أنه ما يتعلق إذا وافق العيد الجمعة فإنه يترخص عن صلاة الجمعة، عن صلاة ماذا الجمعة إذا صلى العيد، ويترخص عن صلاة الظهر. وهذا القول مهجور شاذ، هذا القول مهجور شاذ، أي بمعنى إن سقطت الجمعة لا يسقط الظهر. هؤلاء يرون أنه إذا صلى العيد سقطت عنه الجمعة ويسقط عنه ماذا الظهر، فلا يصلي جمعة ولا ظهرا، لا يصلي جمعة ولا ظهرا. وقول أيضا ربما رابع في المسألة أنه يرخص للذين يأتون من أماكن بعيدة، إذا حضروا صلاة العيد يترخصون عن صلاة الجمعة. وهذا المنقول عن عثمان خليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا حضروا أهل العوالي أي الأماكن البعيدة حضروا صلاة العيد يترخصون عن صلاة الجمعة، لكن لا بد أن يصلوها ماذا ظهرا في أماكنهم. وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن من صلى سواء كان من البادية أو من الحاضرة، من صلى من البادية أو من الحاضرة صلاة العيد فإنه مخير بين أن يحضر صلاة الجمعة وبين أن يتخلف صلاة الجمعة، لكن لابد أن يصلي صلاة الظهر في بيته، لابد أن يصلي صلاة الظهر ماذا في بيته. وهذا الترخص أو الترخيص إنما هو في حقي من حضر صلاة العيد، أما من لم يحضر صلاة ماذا العيد فيلزم بحضور صلاة الجمعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والأدلة تدل على ما قال هذا الحبر عليه رحمة الله. قد يقول قائل ما دليل هذه المسألة، ما دليل هذه المسألة أنه إذا اجتمع معنا يوم عيد ويوم ماذا جمعة في يوم ماذا واحد أن الحكم يعني ماذا أن المسألة فيها حكم، أن المسألة ماذا فيها حكم ماذا للشارع. نقول جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في يومكم ماذا عيدان، فمن صلى العيد فقد أجزأه، ومن حضر العيد وأراد أن يصلي جمعة فلا حرج عليه وإنا لمجمعون، لا مجمعون. هذا الحديث الراجع فيه الإرسال، هذا الحديث الراجع فيه الإرسال، يرويه أبي صالح أو أبو صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر أبا هريرة. وأكثر الثقات الذين يروون عن أبي صالح تلميذ أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة. فالراجع في هذا الحديث الإرسال. جاء أيضا الحديث زيد بن أرقم قام الحديث زيد بن أرقم وفيه إياس بن أبي رملة وهو ضعيف لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات بنفس حديث أبي هريرة، فيحسن حديث فيحسن هذا حديث أبي هريرة بحديث زيد بن أرقم، فيكون الحديث الوارد حسن ماذا لغيره، يكون الحديث الوارد حسن ماذا لغيره. وصح أيضا بالسند الصحيح عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال هذه المقالة، أي من قوله قال هذه ماذا المقالة. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عمر لكنه حديث ضعيف جدا، جاء من حديث ابن عمر بمعنى حديث أبي هريرة ولكن الحديث ضعيف ماذا جدا، الحديث الوارد ضعيف ماذا جدا. فعلى كل قد ثبت الحديث، وأحسن ما ورد في الباب أحسن ما ورد في الباب ما جاء عن عطاء، ما جاء عن ماذا عن عطاء أنه أتى هو وصاحبه، أنه أتى هو وصاحبه في زمن عبد الله بن الزبير في زمن خلافته، في زمن ماذا خلافته على ماذا على مكة، في يوم اجتمع يوم عيد ويوم ماذا جمعة، قال فصلى عبد الله بن الزبير العيد فلم يخرج إلا العصر، لم يخرج، وهذا صحيح، وهذا صحيح ماذا ثابت، لم يخرج إليهم إلا في صلاة ماذا العصر، يعني جاء عطاء بن أبي رباح ومعه ماذا صاحب له ينتظران ماذا عبد الله بن عبد الله ينتظران ماذا ابن الزبير ينتظران ماذا عبد الله بن الزبير، فلم يخرج إليهما، لم يخرج إليهما لا لجمعة ولا لظهر، أي بمعنى أنه صلى في بيته ظهرا، أنه صلى في بيته ظهرا. ماذا فعل؟ فعل أنهما صليا الظهر في مسجد ماذا عبد الله بن الزبير، في مسجد عبد الله ماذا ابن الزبير. فلما علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الخبر وهذه الحادثة قال أصاب عبد الله ابن الزبير السنة، أي أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع عيدان في يوم واحد الحديث. فالحديث هذا أصح ما ورد، أصح ما ورد ما جاء في حكاية عبد الله ابن الزبير وقد كان واليا على مكة، وقد كان واليا ماذا على مكة. على كل إذا اجتمع يوم عيد ويوم ماذا جمعة ماذا يختلف ماذا الحكم، لكن الإمام الذي يجمع ماذا بالناس لابد أن يخرج، الإمام الذي يجمع ماذا بالناس لابد أن يخرج ماذا فيقيم الجمعة لمن حضر، أن يقيم ماذا الجمعة لمن حضر. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، في هذه ماذا المسألة. من السنن أيضا والأحكام في العيدين، من السنن والأحكام في العيدين أنه جاء بالسند الصحيح عن سلمة بن الأكوع وعن غيره جمع كثير من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا الفجر، إذا صلوا الفجر أي فجر ماذا العيد، فجر العيد، فجر ماذا العيد، سواء عيد الأضحى أو عيد ماذا الفطر، خرجوا من المسجد مباشرة إلى المصلى. هذه قد تكون ماذا من السنة المهجورة، قد تكون من السنة ماذا المهجورة، جمع من التابعين ويرأس هؤلاء ماذا التابعين سلمة ماذا ابن الأكوع، فكان إذا صلى في المسجد خرج مباشرة إلى المصلى، خرج مباشرة ماذا إلى المصلى ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وجاء أيضا عن جمع من التابعين أنهم ما صلوا قبلها ولا بعدها. ماذا نستفيد؟ نستفيد سنتين، السنة الأولى التبكير إلى المصلى ولو كان بعد صلاة الفجر، السنة الثانية التي نستفيدها وهي أنه لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. وهذا فيه رد على الحديث الوارد وهو حديث ضعيف، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته رجع إلى بيته فصلى ركعتين، الحديث الوارد ضعيف. وأيضا إن صح هذا الحديث المحمول على أنه صلى في بيته لم يصلي ماذا في المصلى، وإلا فقد جاء في الصحيح حديث جابر بن عبد الله ومن حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. بل جاء عن الشعبي أنه رأى رجلا يصلي في المصلى فنهره، أنه جاء عن الشعبي بسند صحيح رأى رجلا يصلي في المصلى فنهره خشى أن تتخذ سنة، خشى ماذا أن تتخذ ماذا سنة، فأنكر عليه عامر بن شراحيل، عامر ماذا بن شراحيل الشعبي وهو ماذا من التابعين، فأنكر عليه هذه الصلاة، أنكر عليه هذه ماذا الصلاة، معنى ذلك أنه لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة ماذا؟ العيد. فإذا جاء الإنسان إلى المصلى يجلس. نستفيد أيضا فائدة ثالثة من هذه الأفعال أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد. نستفيد فائدة ثالثة عند السلف أن المصلى لا يأخذ حكم ماذا؟ المسجد. أي بمعنى لو باع الإنسان فيه واشترى وجلست فيه المرأة الحائض وجلس الإنسان قبل أن يصلي ركعتين وإلى غير ذلك من الأحكام التي إنما هي تتعلق ماذا بالمسجد، إنما هي تتعلق ماذا بالمسجد. فلو كان المصلى يأخذ حكم هذا المسجد لصلوا قبلها ماذا ركعتين تحية المسجد، تحية ماذا المسجد. فهذا فيه رد على من قال بأن المصليات أن المصلى مصلى العيد يأخذ أحكام ماذا المسجد. هذا قول مرجوح. استدل ماذا؟ استدل هذا القائل بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني ماذا في العيد بأن يخرج ماذا الحيض وهكذا يعني ماذا النساء، وأمر الحيض باعتزال المصلى، أمر الحيض باعتزال المصلى. قال العلماء المقصود بالاعتزال أي اعتزال مكان الصلاة حتى لا يقطعنا من ليس عليه إن ماذا صلاة الصلاة على النساء، أي تعتزل قليلا، تعتزل ماذا قليلا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض باعتزال المصلى لا يدل على أنه ماذا يأخذ أحكام المسجد، لا يأخذ أحكام المسجد، وإنما قال يعتزلنا المصلى أي مكان الصلاة. لماذا؟ حتى لا يقطعنا ماذا صفوف النساء، حتى لا يقطعنا صفوف ماذا النساء التي عليهن ماذا صلاة. يحمل على هذا المعنى فقط، يحمل على هذا المعنى. أما يقال بأن المصلى يأخذ حكم ماذا المسجد في الأحكام هذا قول مرجوح وقول ماذا ضعيف، قول مرجوح وقول ماذا ضعيف. من الأحكام أيضا والسنن التي تكون في العيدين، من الأحكام والسنن التي تكون ماذا في العيدين ما يسمى بالتكبير، شعيرة ماذا التكبير في عيد الفطر وفي عيد ماذا الأضحى. أما في عيد الفطر فهي آكد من عيد الأضحى. أما التكبير في عيد الفطر عند السلف كما قال غير واحد من السلف قال فإن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد ماذا الأضحى، والسبب أن الله عز وجل نص عليه، قال الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فقال نص الله عز وجل في عيد الفطر على التكبير ولم ينص على ذلك ماذا في عيد ماذا الأضحى، فقالوا أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد ماذا الأضحى. والسنة فيما يتعلق بالتكبير في عيد ماذا الفطر، في عيد ماذا الفطر مرت معنا أنها أن التكبير يقال عند الانطلاق من البيت إلى المسجد، جاء عن من؟ جاء عن جمع من السلف، جاء عن ابن عمر بسند صحيح، بل إن الزهري لما سئل عن التكبير في عيد الفطر من الليل قال لا من النهار ما يكون التكبير من الليل. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عمر وفيه ضعف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع مرسل الزهري، وما جاء من قول ابن عمر وما جاء من مسند حديث ابن عمر، ابن عمر يصرح في شواهد ماذا والمتابعات يدل على أن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ التكبير في عيد الفطر إذا انطلق من بيته، بمعنى لا يكبر من الليل، لا يكبر ماذا من الليل، وإن كانت العدة تنتهي ماذا بغروب آخر شمس ماذا من رمضان وظاهر ماذا القرآن، لكن السنة في هذا فيما يتعلق بالتكبير الصحيح أن الإنسان حينما ينطلق ماذا من بيته، وهذا ما يسمى بالتكبير ماذا بالتكبير المقيد، بالتكبير ماذا المقيد، بمعنى يقال من البيت إلى المصلى ثم تكبر حتى يأتي الإمام، فإذا شرع الإمام في الخطبة أو شرع ماذا الإمام ماذا في الصلاة انتهى التكبير ليوم عيد الفطر، ليوم ماذا عيد الفطر. بخلاف عيد ماذا الأضحى يبدأ من فجر عرفة، وهذا بالإجماع يبدأ من فجر ماذا عرفة، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر عرفة ويكون مطلقا ومقيدا، مقيدا الذي يكون خلف الصلوات، الذي يكون بعد ماذا الصلوات، وبعد الصلوات هل هو بعد السلام مباشرة أو أن الإنسان يستغفر ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك قولا للعلماء، ولا إشكال إن شاء الله في المسألة. فإذا كبر الإنسان مباشرة ثم استغفر أو كبر استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ماذا الأذكار ما في إشكال، فإن قدم الاستغفار وقال اللهم أنت السلام ثم كبر فانتهى من التكبير يرجع لأذكاره، يرجع للأذكار. هذا وارد وهذا وارد، هذا وارد وهذا وارد، هذا ما يسمى بالتكبير دبر ماذا الصلوات. أما التكبير ماذا؟ المطلق أن يكبر الإنسان في المسجد، في البيت، في الشارع، إذا غير ذلك هذا ما يسمى بالتكبير ماذا؟ المطلق. إلى متى؟ من فجر عرفة إلى الثالث عشر من ذي الحجة، من آخر أيام ماذا؟ التشريق. فإذا غربت شمس آخر يوم من الثالث ماذا؟ عشر، فإن التكبير ينتهي، فإن التكبير ماذا؟ ينتهي. وهذا ما يسمى كما قلنا بالتكبير المطلق والمقيد. والوارد من صيغ ماذا؟ التكبير جاء عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد صحيحة، جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. فجاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. من أين أخذ عبد الله بن عباس هذه الصيغة؟ أخذها من القرآن، أخذها ماذا؟ من القرآن. فإن الله جل وعلا قال في كتابه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم. فكان يقول هذا الأمر، كان يقول هذا الأمر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا، أخذ من ظاهر ماذا؟ القرآن. وهكذا أيضا جاء بالسنة الصحيح عن سلمان الفارسي أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هكذا لهذا اللفظ عن سلمان. وجاء عن عبد الله بن مسعود أيضا بالسنة الصحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر، قيل ثلاثا وقيل مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا جاء عن عبد الله ابن مسعود سنة الصحيح. ماذا قال الحافظ ابن حجر عند ذكر هذه الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكون الإنسان يلزم ما جاء عن هؤلاء الصحابة هذا هو الأولى والأكمل، هذا هو الأولى والأكمل أن الإنسان يلزم هذه الأذكار. لماذا؟ لأن ظاهر القرآن، لأن ظاهر ماذا؟ القرآن. أما زيادات الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة أعز جند إلى غير ذلك، هذه إنما جاءت في أذكار الصفا والمروة، إنما جاءت في أذكار الصفا والمروة. لهذا جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنها تقال في أيام الأعياد، لكن ما لها أصل في أيام الأعياد، ما لها أصل في أيام الأعياد. نقل عن الإمام الشافعي أبي عبد الله عليه رحمة الله أن أيضا من التكبير الذي يقال في العيد هذا، وهذا ما ورد في العيد، وإنما ورد على الصفا والمروة في أذكار الصفا ماذا والمروة. بعض العلماء قال يتسامح في هذا الأمر، سئل الإمام أحمد قال يوسع في هذا الأمر ولا يضيق فيه، لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر قال والأولى لزوم ما جاء عن الصحابة، والأولى لماذا؟ لأنه ظاهر القرآن، لأنه ظاهر ماذا؟ القرآن، فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة ولا نقصان. وما جاء اللهم صل على محمد وعلى أزواجه إلى آخره هذه إنما جاءت بعد التابعين، هذه إنما جاءت بعد ماذا؟ التابعين. انظر كيف جاءت مراحل التكبير في العيدين في زيادات ونقصان إلى غير ذلك. فهذه يعني ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وعلى ذريته هذه لم تثبت لا عن النبي عليه الصلاة ولا عن ماذا؟ الصحابة، ولا عن ماذا؟ الصحابة، وإنما جاءت عن المتأخرين، إنما جاءت ماذا؟ عن المتأخرين. فعلى كل ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الأولى، هذه الصيغة الواردة عن الصحابة في تكبير العيدين هو الأولى. ولو اكتفى الإنسان بقوله في كل وقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمشي ما في إشكال، لأن هذا ظاهر القرآن، لأن هذا هو ظاهر ماذا؟ القرآن. والمسألة سهلة، والمسألة ماذا؟ سهلة. لكن لزوم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم هذا أولى، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر هذه ماذا؟ المسألة. يبقى معنا بعض السنن والأحكام استأتينا في الغد بإذن الله عز وجل، ونختم بها سنن وأحكام العيدين، نختم بها سنن وأحكام العيدين بإذن الله عز وجل.